طيب هل القراءة على الطعام مثل القراءة على المائعات على الأكل يعني بيقرأ؟ الشارح يقول الله أعلم أنه ليس هناك فرق. كيفية الرقية، الرقية لها عدة كيفيات كلها جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يناسب حال المريض. واحد أو النوع الأول أو الكيفية الأولى أو الصفة الأولى أن تقرأ على المريض مباشرة وتنفث في وجهه أو صدره أو في إذنه، هذه الطريقة منتشرة عند الرقاة معروفة فيها نفث هذه. الثانية ليس فيها نفث بل فيها المسك ووضع اليد على موضع الألم مع القراءة أو المسح، هذه تكون مع الرجال فقط، لا انتبه هذه تكون مع الرجال فقط، أما مع النساء فهي محرمة لا تجوز إلا النساء المحارم، يعني واحد يقرأ على زوجته أو على أمه أو على بنته ممكن. النوع الثالث أن يقرأ في اليدين ويمسح المريض بيديه على جسده أو موضع الألم، هذه يستعملها المريض نفسه، يعني يقرأ على يديه ينفث على يديه ويمسح على جسده وموضع الألم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم يجمع كفيه ويقرأ فيهما المعوذتين ويمسح بهما جسده الشريف. النوع الخامس أو الرابع، أخذ شيء من الريق ووضعه على الأرض، ثم يؤخذ الريق وما التصق به من التراب ويوضع على موضع الألم مع الدعاء والقراءة. الخامس، النوع الخامس أو الصفة الخامسة، أن يقرأ في الماء ثم يشربه المريض أو يدهن به جسد أو يغتسل فيه. طيب في وسائل شرعية لدفع العين، يعني واحد يريد يدفع العين عن نفسه، في وسائل شرعية ممكن، أحسنها القراءة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى في وجه جارية سفعا فقال استرقوا لها فإن فيها نظرة. النوع الثاني الاغتسال من ماء العاهن، يعني أنت إنسان عرف أنه مريض معان أعانه فلان، يعني أعطاه عين، فيذهب إلى هذا الرجل أو هذا الإنسان فيطلب منه ماء مغتسل فيه أو متوضئ فيه. فهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم عامر ابن ربيعة بهذا، فطلبه يغتسل ويعطي فضل غسله للصحابي الآخر المريض. النوع الثالث التعوذ عليه أو تعويذه، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، وهذا ورد في البخاري، كان يجمع الحسن والحسين وهم صغار ويقول ويمسح على رؤوسهما ويقول أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أو بأي صيغة أخرى أعيذكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق وغيرها. طيب من الوسائل أيضا لدفع العين ترك الزينة، قال به بعض أهل العلم وليس معنى ترك الزينة التشويه، لا ترك الزينة الإنسان لا يبالغ في الزينة فيلفت الأنظار إليه خصوصا الأطفال، طيب نأتي لحكم التمائم، حكم التمائم هذا في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، عرفنا التمائم والتولة، نأتي لحكم التمائم، التمائم التي فيها تعوذ بغير الله فهذه شرك، تمام، قلنا الأشياء يعلقون على الأطفال، فإذا كانت فيها تعويذة بغير الله فهذه شرك بلا إشكال. أما التمائم التي من القرآن كمن يعلق خيطا مقروءا فيه فقد وقع الخلاف بين السلف. نرجع نعرف التمائم، التمائم يا عباد الله هي شيء يعلقونه على الأطفال، يعلق على الأولاد من خرزات وتعاويذ وغيرها، لكن يستثنى من ذلك إذا كان المعلق من القرآن فقد اختلف فيه العلماء فرخص فيه بعضهم وأجاز تعليقه. طيب نرجع إلى إذا كان خيطا مقروءا فيه فقد وقع الخلاف له ثلاثة معاني، إما يعقد تكبرا وإما تشبها بالكفار وإما اعتقادا. والذي يهمنا من عقد اللحية من عقد لحيته لدفع العين. طيب مسألة أخرى، هل يجوز التشويه من أجل العين؟ لا يجوز تشويه مثلا السيارة أو البيت أو بعض الأشياء الحاجات من أجل خوفا من العين لحديث رويفع هذا. عندنا أثر آخر لسعيد بن جبير، من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. وروى وكيع عن إبراهيم النخعي رحمه الله كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وكراهية السلف تدل على التحريم، هذا قول ابن القيم. والراجح أنها حسب السياق. مسألة أخرى تعليق، إذا قرأ على الإنسان فطرفت عينه بسرعة أو تثاءب بكثرة أو ارتعش جسمه أو بكى أو لم يفتح عينيه فهذا فيه مس من الجن والله أعلم. أما إن كان يرتاح للرقية فالغالب أن فيه العين والله أعلم، هذا ليس من باب اليقين ولكن من باب الظن. المسألة آخر مسألة عندنا لو اللي هو تعليق القرآن من باب الزينة. تعليق القرآن لا يجوز إذا كان من باب الزينة لأنه يخالف مقاصد القرآن. شلون نعرف أنه للزينة؟ يوجد قرائن تدل على أنه للزينة، مثل الخط الذي كتب فيه القرآن يكون جميلا أو مبدعا أو مصبوبا في الذهب ونحوه أو على شكل رسمة معينة. نكتفي بهذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا.